أما إذا لم يبلغ سن التمييز الذي هو 7 عند أهل العلم أو 5 عند أهل الحديث وقد ميز قبل ذلك هذا يختلف، إنه كونه ميز ولم يبلغ السن هذا شيء، وكونه لم يميز بالفعل هذا شيء آخر. ولعل قصد السائل أنه لم يميز ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فهل هو متصل أو منقطع، هذا مرسل صحابي، حقيقته أنه مرسل صحابي يعني رواه عن صحابي آخر، واحتمال أن يكون رواه عن تابعي، لكن الصحابي إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يسمعه منه إما لصغر سنه أو لغيبته أو لتأخر إسلامه فإنه يسمى مرسل الصحابي وتقدم الكلام فيه. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. في درس الأمس في باب متى يصح تحمل الحديث أو يستحب ذكرنا أن السن الذي يبحث عند أهل العلم هو سن صحة التحمل وسن استحباب التحمل، وفيهما الخلاف المعروف الذي ذكرناه في درس الأمس. والسن الثالث وقد ذكرناه في بداية الدرس وهو متى يستحب أن يجلس للتحديث، والرابع متى يكف عن التحديث. أما الثالث ومتى يستحب أن يجلس للتحديث فليس في هذا سن محدد، إنما يجلس إذا تأهل لذلك واحتيج إلى ما عنده، يجلس إذا تأهل لذلك، وليحذر كل الحذر أن يجلس قبل التأهل ويتصدى لتعليم ما لا يعرفه ولا ما لا يتقنه. وقد يقول قائل أننا رأينا وسمعنا وجلسنا وحضرنا عند أناس جلسوا للتعليم في سن مبكر، فهل معنى هذا أنهم بلغوا سن التأخر للتعليم أو أن الحاجة داعية إلى جلوسهم؟ هذه المسألة حقيقة يعني في تحديدها من قبل الشخص نفسه صعوبة، كيف يدعي لنفسه أنه تأهل للتعليم؟ أما مسألة الحاجة فقد يرى أن غيره ممن هو أكفأ منه تأخر عن التعليم فيتصدى له وهو مثاب ومأجور على هذا، لكن كيف يعرف الإنسان من نفسه أنه تأهل ويشهد لنفسه بذلك أنه تأهل؟ لا بد من شهادة أهل العلم له بذلك واستفاضة أمره، وأنه إذا جلس في مجالس أهل العلم لاموه لماذا لا تعلم، وإذا انتقل إلى مجلس آخر كذلك، ولو لم يدرك هذا من نفسه لأنه قد يعرف غيره عنه ما لا يعرفه عن نفسه من خلال المناقشة من خلال المحاورة. والإشكال في مثل هذه المسألة أن الناس على طرفي نقيض، منهم من يموت وهو من كبار أهل العلم ويرى أنه ليس بأهل للتعليم، وهذا موجود في الواقع موجود، ومنهم من يتصدى للتعليم قبل التأهل. ولو أن أهل العلم الذين حملوه وتأهلوا لنشره قاموا بما أوجب الله عليهم ما صار لمثل هذا مكان ولا مجال ولا جلس إليه. وكثير من أهل العلم حينما يناقشون لماذا لا تجلسون للطلاب، قد يكونون في بلد ليس فيه أحد يعلم الناس، وناقشنا كثير من القضاة وأهل العلم في بلدان ما فيها دروس، كثير منهم يتعذر بأنه يقول ما يوجد طلاب، جلسنا للطلاب أول ما تعيننا في هذا البلد وجلس عندنا 10 طلاب، ثم بعد ذلك جاء رمضان وانقطع الدرس واستأنفنا بعد العيد فحضر لنصفهم 5، ثم جاء الحج وانقطع الدرس ولما رجعنا ما حضر إلا 2 أو 1. نقول هذا ليس بعذر، ما دام يوجد واحد الحمد لله يحمل عنك هذا العلم ويعينك على الزيادة في التحصيل، لأن التعليم من أعظم وسائل التحصيل، تحصيل العلم. وأدركنا من شيوخنا من لا يصبر عنده إلا واحد واحد فقط، ثم بعد ذلك انتهت مرحلة المجاهدة ومغالبة النفس إلى أن أقبل الناس عليه، أعيان الناس أقبلوا عليه وصاروا يعدون بالمئات بل أحيانا يزيدون على الألف. فالمسألة مسألة امتحان، فيبتلى الإنسان ويختبر هل يصبر ويعطي من نفسه أو لا. والعلة التي تعلل بها بعض الناس أنه أن الطلاب واحد أو اثنين ما يسوون الجلوس، هذا كلام ليس بصحيح. يعني المفترض أن تستأجر من يقرأ عليك بالأجرة، فإذا يسر الله لك من يحمل عنك العلم بالمجان والتعاون أنت معه أنت وإياه على تحصيل العلم، أنت أحق منه بالتحصيل، فاستفد وأفد. فإذا تأهل الإنسان ودعت الحاجة إلى جلوسه للتعليم يجلس ولا يتأخر. أما متى يكف عن التحديث؟ فيكف إذا خشي الاختلاط، إذا بدأت عليه أمارات التغير والاختلاط فيجب عليه أن يكف، يكف عن التعليم، يكف عن الفتوى، يكف عن القضاء، لأنه إذا بدأت عليه علامات الاختلاط لا شك أنه يختلط عنده الحق بالباطل. فهذه هذا السن الذي يمكن أن يبحث عند أهل العلم في هذه المواضع في صحة التحمل، وعرفنا هذا بالأمس، ومتى يستحب الطلب كذلك، ومتى يجلس للتحديث يحدث الناس. مالك جلس للتحديث وهو صغير، ذلكم لأنه تأهل رحمه الله والحاجة دعت إلى أن يجلس، وذلك في مع وجود شيوخه، وجلس صار له من الحظوة عند الناس عند طلاب العلم، وشيوخه موجودون في المسجد نفسه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجلس إليهم أحد. كل هذا لأن الله جل وعلا علم منه صدق النية وبذل من نفسه، والذي يبذل يعاني. والمسألة لا شك أن فيها مشقة والخلاف متى هو النفس، لكن مع ذلك على الإنسان أن يبذل ويسعى في تصحيح النية، ثم بعد ذلك يوفق. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أقسام التحمل، وأولها سماع لفظ الشيخ. أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان: لفظ شيخ فاعلمي، كتابا أو حفظا، وقل حدثنا، سمعت أو أخبرنا، أنبانا. وقدم الخطيب أن يقول سمعت إذ لا يقبل التأويل، وبعدها حدثنا حدثني، وبعد ذا أخبرنا أخبرني. وهو كثير ويزيد استعمله، وغير واحد لما قد حمله من لفظ شيخه، وبعده تلا أنبانا نبانا وقل لا. وقوله قال لنا ونحوها كقوله حدثنا، لكنها الغالب استعمالها مذاكرة، ودونها قال بلا مجاررة، وهي على السماع إن يدرى اللقي، لا سيما من عرفوه في المضي، ألا يقول ذا لغير ما سمع منه كحجاج ولكن يمتنع. عمومه عند الخطيب وقصر، ذاك على الذي بذا الوصف اشتهر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى متى يصح تحمل الحديث، يعني الوقت الذي يتحمل فيه الحديث، ذكر رحمه الله تعالى الطرق وأقسام التحمل، كيفيات الطرق التي يتحمل بها الحديث، لأن للتحديث طرفان: تحمل وأداء. ذكرنا هذا في درس الأمس، تحمل أخذ الحديث عن الشيوخ، والأداء تبليغ الأحاديث للطلاب. قال رحمه الله تعالى: أقسام التحمل، وأولها سماع لفظ الشيخ. أول الأقسام وأقواها وأعلاها سماع لفظ الشيخ، وهو الأصل في الرواية. الأصل أن الشيخ يحدث والطالب يستمع ويحفظ أو يكتب. الشيخ يحدث